الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته له الدين. بعد ذلك تتمة لما ذكره شيخ الإسلام تيمي رحمه الله في كتابه العقيدة الوسطية، تتمة لما ذكره من الأحاديث التي يعني بين النبي صلوات الله وسلامه عليه فيها كثيرا من صفات الرب جل وعلا. قال: فمن هذه أيضا قوله في رقية المريض: ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعلها رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيطرأ. هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن الرقية، وفيه دعاء وفيه بيان صفة أن الله تبارك وتعالى في السماء. ربنا الله الذي في السماء، يعني يا ربنا الذي في السماء، ربنا بمعنى يا ربنا، إذا لله تبارك وتعالى دعاء. أو ربنا الله الذي في السماء، يكون ربنا الله الذي في السماء يكون مبتدأ، فيكون إخبار عن ربنا الله سبحانه وتعالى الذي في السماء. فوصف النبي ربه هنا بأنه الذي في السماء، وفي السماء هذه يفسرها أنه في السماء ليس في ظرف السماء، وإنما في السماء في العلو، يعني ليس تحت السماء السابعة أو الثالثة، وإنما في العلو فوق عرشه كما أخبر سبحانه وتعالى. وفي لغة العرب كل ما علاك فهو سماء، فتبدأ السماء من سقف البيت يسمونه سماء، والسحاب في السماء، والنجوم في السماء، والسماء الأولى سماء، وبعدها فوقها كل هذه سماء، إلى السماء التي فيها الله، السماء التي فيها الله سبحانه وتعالى فوق عرشه جل وعلا، فوق كل يعني سبع سماوات فوق عرشه جل وعلا. ربنا الذي في السماء، أو ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك. التقديس التنزيه، يعني تنزهت عن كل شر وعن كل ما وصفه بك الجاهلون، تقدس اسمك. وإذا تقدس اسمه، الاسم يدل على يعني الذات، يعني تقدست يا رب. أمرك في السماء والأرض، الله أمره في السماء والأرض، فيأتمر بأمره أهل السماء وأهل الأرض، ليس هناك من ملكه ما هو خارج عن أمره سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. فالأمر في السماء والأرض. وقال جل وعلا: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل خلق عليم. وقال سبحانه وتعالى: وأوحى في كل سماء أمرها. قال: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها، وبارك فيها، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، يومين ويومين نصف أربعة، سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمره. فالأمر الذي تسير عليه السماء ومن في السماء أمر الله. وكما قال جل وعلا: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني أنه إله أهل السماء وإله أهل الأرض. فهنا يقول النبي: أمرك في السماء، أمرك الكون القدري هو الذي يسير في السماء الأرض، كما رحمتك في السماء تجعل رحمتك في الأرض. رحمة الله في السماء لأن الطيبين كلهم في السماء، ملائكته وجنته كلها في السماء، فيها الرحمة لعباده، اجعلها في الأرض كذلك لأهل عبادك المؤمن. كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض علينا، اغفر لنا حوبنا وخطايانا. حوب الذنب، إنه كان حوبا كبيرة يعني ذنبا عظيم. اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين. الله رب العالمين رب الطيبين. في رب الطيبين هنا الرب يصير معنى الرب يعني تربية الرحمة والعناية والإحسان. وإن كان الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين سبحانه وتعالى، هو خالقهم ورازقهم وهو الذي وسعت رحمته كل شيء. أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع، هذا الدعاء بعد يعني الذكر هذا ودعاء الله تبارك وتعالى بأسمائه هذه الطيبة وصفاته يطلب منه، قال أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع، فيبرأ يعني بإذن الله. يعني إذا قال الإنسان هذه الرقية فإن هذا الوجع يبرأ بإذن الله. وقوله أي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح، حديث البخاري ومسلم. قاله النبي لما يعني قسم النبي قسم من الغنائم، فجاء رجل فقال: هذه قصة ما أريد بها وجه الله. النبي غضب وتلون وجهه، قال: ألا تأمنوني يعني على توزيع هذا المال وأنا أمين من في السماء، ومن في السماء الله سبحانه وتعالى. فهذه صفة أن الله في السماء سبحانه وتعالى، وعرفنا معنى في السماء. وقوله: والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، هذا من حديث طويل، حديث الأوعاد. وصف النبي تركيب يعني هذا الكون، وقال بعد هذا بعد السماء السابعة: العرش فوق الماء والله فوق العرش سبحانه وهو يعلم ما أنتم عاملين عليه في هذه الدنيا، مع بعد ما بين العرش وبين الفرش وبين هذه الأرض، بعد عظيم جدا وأبعاد هائلة. لكن الله تبارك وتعالى وإن كان فوق عرشه إلا أنه يعلم ما الخلق عاملون سبحانه وتعالى. وقوله للجارية أو قوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. هذه الجارية قصتها معروفة، وهي أنها أن معاوية بن أبي الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه جاء وقال: يا رسول الله أنا يعني لي جارية في غنم لي، وعاد الذئب على شاه، يعني جارية أما يعني راعي ترى عنه الغنم، فجاء الذئب وعاد على شاه وقال له: كنت امرؤا من أولاد آدم فلطمته، يعني أنه غضب عليها كيف لم تحفظ يعني الغضب من الذئب وأنه لطمه، فقال النبي: علي بها. وذلك أن من لطم عبده، رسول قال: من لطم عبده فليعتق، جلطم عبده يجب عليه يعتق. فلما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا جارية أين الله؟ فقالت: السماء شاكرة. فقال لها: من أنا؟ فقالت له: أنت رسول من في السماء شاكرة. فقال له النبي: أعتق فإنها مؤمنة. حكم لها بالإيمان وهي قد أجابت وقالت: في السماء. فهذا أيضا من إقرار النبي لهذه القائلة بأن الله ربها، لما سألها عن ربها: أين الله؟ سؤال بأين الله، فقالت: في السماء. طبعا هذا الحديث من أغيظ الأحاديث لأهل التأويل، يغيظهم جدا، لأن هذا الحديث هم يقولون من قال أين عن الله كفر، لأن الله لا يسأل عنه بأين، وأين في المكان، والله منزه عن المكان. فلما يجيهم هذا الحديث يعني يصيبهم الغم والهم. والحديث واضح طيب، وأن النبي سأل عن الله تبارك وتعالى بأين، وأن هذه الجارية قالت: في السماء، وشهد لها النبي بأنها مؤمنة. فطبعا هم في هذا الحديث يؤولونه بصنوف التأويلات، وصنوف أحيانا بعض هذه التأويلات لو عقلوها كفروا. فمن هذه التأويلات يقولون بأن النبي أقرها على ما قالت من الخطأ لأنها يعني جاهلة ضعيفة جارية فأقرها، وهذا معناه اتهام للنبي بأنه يقر على الخطأ في أمر الاعتقاد، مش في أمر العمل، في أمر الاعتقاد. إنسان يتكلم كلام باطل في الاعتقاد والنبي يقره عليه، وإقرار النبي لمن يقول خطأ في الاجتهاد طعن في النبي، يبقى الطعن هنا يتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقرها على باطل، وأنها أجابت جواب باطل، وهو عندهم جواب كفر. الذي يعتقد بأن الله في السماء عندهم يكفر، فإنها أجابت أجابة كفر، فالنبي سكت عنها من باب أنها صغيرة جاهلة فأقرها على هذا، هذا كفر. إذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، طعن في الرسول، لا حول ولا قوة إلا بالله. وطبعا الطعن في الحديث في إسناد الحديث صعب، لأن هذا حديث صحيح في صحيح مسلم وتلقت الأمة بالقبول. فقال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال النبي أعتقها فإنها مؤمنة. مو أقرها فقط النبي سكوتا، بل نطق النبي وقال هي مؤمنة على هذا الجواب. إذن هذا جواب صحيح سليم، والنبي شهد بأن هذا هو الإيمان. وقوله يعني دخل في الطائفة التي يعني من كلام الرسول الذي يجب الإيمان به أو آمن به أهل السنة، قول النبي إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. والحديث هذا متفق عليه، فهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تبارك وتعالى يستقبل العبد الذي يقوم في الصلاة، يستقبله الله تبارك وتعالى، فلا يحل للعبد المؤمن وهو قائم في الصلاة أن يبصق قبل وجهه، لأن هذه جهة القبلة. والله تبارك وتعالى قسم الصلاة بينه وبين عبده نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، الله يتلقاه وهو أمامه سبحانه وتعالى، أسوأ العرش جل وعلا. فالرسول يقول لا يبصق قبل وجهه ولا عن يساره، فإن الله قبل وجهه، الله قبل وجهه أينما تولوا فثم وجه الله، فيكون هو مستقبل الرب سبحانه وتعالى. قوله أيضا صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة، أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقطع عني الدائن واغنني من الفقر. هذا دعاء عظيم، حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، دعاء اشتمل على وصف الرب سبحانه وتعالى بهذه الصفات العظيمة، اللهم رب السماوات السبع، فهو ربها خالقها ومتصرف فيها سبحانه وتعالى، ورب العرش العظيم يعني يا رب العرش العظيم، ربنا نحن الخلق ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، من صفاته إن الله فارق الحب والنوى، يفلقه حب والنوى، والنوى من الحب اللي هو ما يؤكل مثل القمح وغيره، هو حبة تنفلق إذا وضعت في الأرض جاء الماء في الزراعة فإنها تنفلق ويخرج من وسطها الساق الذي يخرج إلى أعلى والجذر الذي ينزل إلى باطن التربة. إن الله فالق الحب والنوى، كذلك النواة، نواة التمرة، فإن هذه النواة اليابسة الجافة تنفلق ويخرج من قلبها اللي هو يعني جنينها، فيخرج إلى يعني إلى أعلى الساق ويخرج منها الجذر إلى أسفل. فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، إذن الإنزال، والإنزال من علو، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة، إن أنت أخذ من ناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء. تفسير هذا وقد، لأن هذا في أول الكتاب، والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فسر النبي الأول أنه ليس قبله شيء، ما في قبل الله تبارك، الله تبارك وتعالى هو الأول بلا ابتداء، لا ابتداء لأوليته سبحانه وتعالى، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. في هذه الصفات، وجاء هذا أيضا في سياق أن الله في السماء سبحانه وتعالى. وقوله لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهذا الحديث متفق عليه. كانوا في سفر وبدأوا يرفعون أصواتهم بالذكر والدعاء، فالنبي قال لهم اربعوا لأنفسكم، بمعنى هونوا عليها وارحموها من يعني هذا الصراخ الذي يعني قد يشق القلب ويجرح يعني الصوت، وإنما اهدأوا. ثم إن هذا كذلك اربع على نفسك، ما هون على نفسك، ليس الأمر كما تظن أنك تريد أن تسمع الله، الله بعيد عنك تسمعه، بل الرب تبارك وتعالى يعني هو قريب منك، فإنك تناجيه ولا تحتاج إلى رفع الصوت هذا لتسمعه. فقال لهم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، كحال من يدعو أصم فإنه يرفع له صوته من باب أن يسمعه، ولا غائبا عنك بعيدا عنك، إنما تدعون سميعا بصيرا، الله سبحانه وتعالى سميع قريب أقرب لك من نفسك من عنقك، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته صلى الله عليه وسلم. معلم الناس الخير، فهذه قرب الله تبارك وتعالى. وكذلك قوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، هذا في إثبات الحديث، في إثبات رؤية الرب تبارك وتعالى وأنها حق للمؤمنين يوم القيامة. وشبه النبي رؤية الله تبارك وتعالى بغير زحام من الخلق ونحو ذلك برؤيتهم القمر، وكل في مكانه في الأرض، فإن الناس يكونون في الأرض كل في مكانه ويرون القمر في وقت واحد دون أن يتزاحموا عليه. فقال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. تضامون يعني من الضم والزحام. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس اللي هي صلاة الفجر، وصلاة قبل غروبها اللي هي صلاة العصر، فافعلوا. ودل هذا على أن هاتين الصلاتين يعني يعني الحفاظ عليه يعني عليهما هذا مما يعني يعظم به أجر المؤمن لينال هذه الكرامة العظيمة يوم القيامة، هي رؤية الرب سبحانه وتعالى. قال يعني الشيخ رحمه الله إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله عن ربه بما يصدق. يقول هذه يعني أمثلة فقط ذكرتها، وكلها تبين أن النبي وصف للناس ربهم سبحانه وتعالى بهذه الصفة. وفي أحاديث أخرى كثيرة يعني لم يستغرق كل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في بيان صفة الرب جل وعلا. والمقصود أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقرآن الذي وصف الله في نفسه، وبالأحاديث التي وصف فيها النبي ربه سبحانه وتعالى. نكتفي اليوم بهذا، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.